على النار. عبارة لا قدر الله والله لا يقدر أو لا سمح الله هذه لا بأس بها لأنها تدخل ضمن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه استعاد من سوء القضاء. نستعيذ بالله من سوء القضاء ونسأل الله لا يقدر هذا الشيء. نعم ندعو الله أن لا يقدر علينا الشر وندعو الله أن يصرف عنا شر ما قضى. أليس كذلك؟ هذه من ضمنها ما فيها شيء إن شاء الله ولا اعتراض فيها ما دام الدعاء أن لا اعتراض فيها على قدر الله. فالدعاء يرد القضاء كما سبق إيضاحه في مسألة القدر مما سبق. الأخ يبغى المحاضرة عن الجزائر تكون في مسجد التقوى. هو في محاضرة يا شيخ أيش هذا؟ بالنسبة لكتاب التحقيق والإيضاح صراحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله هو نفس الكتاب الذي توزعه الرئاسة ويوزعه كثير من أهل الخير وأنا موجود إن تبغى بعض الأحيان يبغون يزيد موجود موجود عندي كثير لكن يطبعه البنك الأهلي التجاري. أنا أقول لا نأخذ هذه الطبعة لا نأخذها ولا نوزعها لأنها دعاية لبنك ربوي يحقرون الدنيا بالدين يعلمون أن الناس سيحجون ويريدون أي كتاب عن الحج يطبع كتاب موثوق لعالم الأمة المعروفة الموثوق ويوزعون في الناس من والله يقول كالأهل الطويل إذا قام أحد خطب الجمعة عن الربا قال يا شيخ هذا وزع كتاب هذا الشيخ عبد العزيز بن باز لو كان عندهم ربا ما كانوا يوزعوا أو إذا كان عندهم ربا كان الشيخ بن باز أنكر عليهم. والعوام يصدقون ما هو أقل من هذه الشبهة لكن يعتبرونها حجة قوية. والله يكفي ذات آخرون يعني لو بدأنا بما أو يعني اختصرنا على ما له علاقة بالموضوع لأنه كثير الأسئلة جدا. احنا اتفقنا على أن الأسبوع الجاي في درس إن شاء الله. طيب خلاص إذا الله المستعان. جيدة اقتراح يعني ننقلها من الأخ. يقول الأخ يعني ماذا يعني تحديث القضاء؟ ما أدري أنا عن الله يقدم لكن الاقتراح يقول لماذا لا يعمل على تبسيط الإجراءات من الناحية الفنية واستعمال التقنية كطباعة السقوط وغيرها على أن المحاكم تعتبر من علم أن المحاكم تعتبر من معالم هذه البلاد فلماذا لا يعمل على تطويرها؟ يجب تطويرها من جميع النواحي بالكفاءات البشرية وبالنواحي أيضا التقنية وهذا يقع على عاتق القضاة ورؤساء المحاكم ووزارة العدل ووزارة التخطيط وعلينا أيضا نحن أن نسهم في تطويرها. أما تبدو المحاكم بعضها لا في مباني إذا المناطق لا في مباني للمحاكم مستأجر مبنى مستأجر أو مبنى قديم والسجلات قديمة ومدقة لا شك أن هذا ما ينفع. أما طباعة السكوك أنا من وجهة نظر أنا أرى أن الشك إذا كان بخط جد أوثق لكن يجيب كتاب يعني بخط جيد وعدد كافي ويقتدر بهذا يعني في نظري أهم وأوثق من الطباعة وهي قابلة للدراسة عليه الحال حتى لا نعيد التكنولوجيا اللي يريدها بعض الأخوان. نفسي يرجو الإرشاد إلى بعض المراجع التي تتكلم عن انحطاط الغرب بل توجد بها إحصائيات مثيرة عنهم. نعم وبعض الإخوان الأسبوع الماضي جاءنا بشيء من هذا. على كل حال يعني الكتب عنهم كثيرة وانحطاطهم و سوء عاقبتهم وخسارهم ودوارهم في الدنيا والآخرة أصبح حديثهم هم يوميا أي جريدة أمريكية أو مجلة أمريكية يوميا، وعندنا بعض نصح من جرائد أمريكية مثل الشرق الأوسط وخواتها، كل يوم لا تقرأ هذا الخبر أو كذا أو كذا، العبرة ماذا تجد فيه؟ كل يوم لا يحتاج يعني أن واحد يجمعها في الكتاب، بل لو أحد أراد أن يجمعها يتعب جدا، إيش تجمع؟ تعد موج البحر ولا ذرات الرمل، كلها جرائم، كلها جرائم والعياذ بالله. يعني الفندق وآمن بأي بلد عادة يعني المفروض يكون ايش؟ الفنادق تدخل الفندق وعندك جرافيل، الباب كله جرافيل، بعضها بالمفاتيح كذا، بعضها بالجدار، بعضها سلسلة، وبعد ما تضبط نفسك تلقى هذا مكتوب يعني ان امنك هو مسؤوليتك الشخصية، الفندق غير مسؤول عنك. تجي واحد يعني زوجي ولا مكسيكان ولا اوروبي ما لهم دخل، انت مسؤوليتك يعني امنك مسؤوليتك الشخصية، فهم انك تعتبرها فنادق فخمة وكذا ما يأمنون، نسأل الله العافية. كلها إجرام واغتصاب ونهب، ومن آخر ما قرأنا عنهم يعني أعطيتموه هنا لكن ما قرأت عليكم هنا، يعني بيع الأطفال، استرقاق الأطفال وخطف الأطفال وبيعهم بالآلاف يباعون بيع والعياذ بالله. وبعض هؤلاء الأطفال وخاصة كلما كانوا صغارا، والأجنة جدا الأجنة أكثر شيء، يجهض النساء وتستخرج الأجنة والأطفال الصغار. لماذا؟ لأن لحمهم يهدد أو يضبط المكيال للتجميع والعياذ بالله. هذا دراسة التقدم والتطور نعوذ بالله، أخبار كثيرة وهم نفسهم معترفين بها ويحققون فيها. هذا اللي يقول لنا لا نكون مثلهم، ليس لا نكون مثلهم، لا والله نعوذ بالله. الحمد لله هدانا الإيمان وثبتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتثبيتا. والأخ يقول هناك سلسلة اسمها أصول الحضارة الغربية موجودة بمكتبة الإمام مالك بجوار المسجد هنا، ما شاء الله. طيب إذا هذا من المراجع أيضا. الأخ يقول بمناسبة الكلام عن الإسلام في الجزائر، يقول أجر البارحة أجرت إذاعة صوت أمريكا مقابلة مع عباس مدني، وكان من الأسئلة بصفتكم أحد السيارات الإسلامية، فقاطع عباس مدني المذيع وقال نحن مسلمون فقط ولا شأن لنا بما تسمون. أما السؤال الآخر والله ما أدري كيف تكون الحكومة وكيف ما أدري، لكن الأخ يعني يبغى يخبركم بهذا الذي سمع. طيب السودان خلاص قلنا وعدناكم إن شاء الله. نعم يا أخي. الأخ يقول هل يعني معاصرة العلماء للواقع هل يعني أيضا المسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية والأوروبية، هل من الواجب أن يكون هؤلاء علماءهم الذين يعرفون الواقع؟ نعم يجب أن يكون فيهم علماء، وأن ترسل إليهم من هنا علماء. والآن الاستقرار الحمد لله أنا الصعب يعني الكتب والأسرقة والفوائد العلمية يمكن أن تصل، وأيضا مع ذلك أذهب الدعاء والعلماء إليهم، هذا واجب على الأمة. يقول الأخ إن الشباب المسلم الشاب المسلم وهو يطالب أحوال العالم الإسلامي يتمزق ويتفتت كبده حسرة، لا سيما وهو يشعر أنه مكبل لا يقدر على عمل شيء مؤثر، وكذلك لأنه يرى إخوانه الملتزمين بالإسلام في غاية الفرقة، ثم يجد علماء المسلمين أنفسهم لا تجتمع قلوبهم فضلا عن كلمتهم، وهم أولى الناس بقيادة الأمة. ما الذي ترونه وتشعرون به على أي مسلم يعاني هذا الألم فقد يتمنى الموت لشدة الفتنة فتردي أحوال الأمة؟ أولا نرجو من الأخ أن يكون أكثر رجاء وتفاؤلا من هذا، فالحمد لله تباشير الخير وبواكيره قريبة وقادمة واضحة بإذن الله، والفجر قريب إن شاء الله تعالى، فلا يكون الأخ على هذا الدرجة على هذه الدرجة من اليأس. ولكن مع ذلك من واجبك وواجبي وواجب كل أخ أن ندعو الله أن يجمع كلمة هذه الأمة على الحق، وأن ينصر من نصرها وأن يقبل من قللها. الدعاء الإكثار منه هذا سبب عظيم وقد نغفل عنه، ثم نبدأ بأنفسنا ونكون قدوة وأسوة لغيرنا علما وعملا ودعوة، ومن ذلك يكون الخير إن شاء الله. ومن ذلك المناصحة للعلماء والمكاتبة لهم وللدعاء وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى بهذا الواجب، وترك التفرق والاختلاف الذي قد جربت الشباب، وهكذا لا يختصم إن شاء الله مثل هذا الأمر. حزيز طيب، قال الأخ كان حذافيا وتاب والحمد لله، كتب القصيدة نقرأها إن كان بها شيء، أنا ما بقدرها. يقول في أحد الأيام وجدت رأسي طابعا في عالم الأوهام، وجدته مقيدا بفكره الكلام، قد أودعوه حجرة تعز بالظلام، وزرعوا خيالي الخصيب في زحمة الرقام، فكنت حينها صغير أصدمه الهراء فأعجب السدنة بمنة العلياء، وقال لي كبيرهم إذا أردت أن ترى عوالم الأحلام وأن تعيش سالما من نكهة الدرام فأعطنا زمام رأسك العزيز وخلني ونام، لكنني رفعت رأسي عاليا وصحت في شموخ قائلا يا سيد العزيز نفسي تعاف أن تعيش كسائر الهوام، فأذهل الجواب أستاذنا الكبير، وحينها أدركت أني ليس لي في ظلهم مقام، حملت رأسي هاربا وعشت في سلام. خلاص انتهى الوقت؟ لا الأخ الذي يقول كتب هذه القصيدة وهو يعتقلها والآن يبرأ إلى الله منها، ما حكمها؟ حكم متعين بعد كتابتها؟ طيب خلاص أخطينا عليك، كان يبغى نقراها في أنفسنا لكن ما حد يعرف، ما ضرنا. المهم الأخوان الآن أظنهم لمسوا أنك شاعر، أنك عندك موهبة شعرية، أنا لا صاحب هذه القصيدة عنده موهبة شعرية، فنرجو أن يكفر عن هذا استخدام هذه الموهبة في الحق، هذا لماذا؟ لكي يبدل حسنا بعد ظلم، ويكون ممن آمنوا وعملوا الصالحات كما قال الله سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. هذا بيدك الحمد لله، والموهبة هذه موهبة طيبة ونحتاجها في هذا الزمان وفي كل زمان. عزيز هذه مجلة المجالس قديمة هذه، نعم، لكن يعني ذاكر أنه هناك جزء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأجزاء من قميص الرسول صلى الله عليه وسلم ومصحف منصور الإمام علي. المهم هذا يعني هذه الآثار تحتاج إلى سبب، يعني كل هذه الأشياء تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى إثبات، وهذه لا تصح. الذي يظهر لي أن هذه كلها لا تصح أبدا، وقد رأينا في تركيا أشياء مثل هذا كثيرة في المصحف، ولكن لو تعمل المتأمل لا يجد أن لها أصلا، وإنما هي من ابتداع المخرجين الذين كثروا مع الأسف الشديد في أواخر في عصور الحطاب القرون المتأخرة، فنسبوا أشياء كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، سواء كانت المساجد أو قبور بنوها على المساجد أو آثار مثل هذه الآثار. الأخ ذكر أعطانا هارس يقول الكتاب معركة الدستور في اليمن يباع هنا في المكتبات مشروع المجتمع، خلاص أنا ما قرأته لكن ما دام أنه موجود فبإمكان أي أخ أن يقرأ. هذا البعثي واحد اسمه أحمد البعثي، هذا هو بعثي ولا أنا نشأ في الأهرام يدافع أو يلخص بعض كلمات غازي القصيبي ويدافع عنها، هؤلاء أحقر وأقل من أن يستغل الرد عليهم أو عرض كلامهم. لا يا أخي، أقول ليس الأمر كذلك. هذا الأخ ذكر لي نقل من كتاب الأرض ومكانها في الكون، يقولون عن النيازك أنها أجسام كونية صغيرة تتساقط عن الأرض وعلى بقية السوابع الشمسية وترى مستعلة في الفضاء، فتدعى في هذه المرحلة شهبا. أما عندما تصطدم بالأرض فإنها تدعى نيازك، ما يهمنا. قال ولقد اعتقد الأقدمون أنها نجوم تتساقط، ولكن الحقيقة هي أنها ليست نجوما لأن النجوم كبيرة للغاية ولا يمكن مشاهدتها تتحرك بهذه السرعة العالية. أيها الأخ يقولك كيف نربط بين قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وبين هذه المعلومات التي في الكتاب؟ يعني إن صح هذا الكلام وهي أنها ليست نجوم، فكلمة مصابيح تعم النجوم وغيرها. ويعني الكلمات القرآنية والكلمات الشرعية عموما لا نحملها على المصطلحات المعاصرة الحديثة، سواء سموها في علم الطب أو في الفلك أو في الجغرافيا أو في الفقه أو في الحديث أو في أي علم من العلوم. كما حدثنا في أسبوع قبل الماضي عن النفس، قلنا النفس له مفهوم عند السلف وله مفهوم عند المتأخرين وغير ذلك. النجم أو المصباح قد يكون في لغة العرب أعم منه في اصطلاح الفلكي، فهم يقولون ليست نجوما يعني في الاصطلاح الفلكي. ونحن يا إخوان ما وجدنا من كلام محملا حسنا نحمله عليه حتى لا يؤدي الأمر إلى تحميل الكلام ما لا يحتمل أو نوع من التضارب والتناقض في مثل هذه الأمور. الورقة الثانية ما هي أشياء من هذا؟ أيضا إخواننا من باكستان يقولون لماذا لم نتكلم عن باكستان؟ طيب إن شاء الله إذا عندكم شيء مستعد ما هي معنى؟ هذه بعض من خراب ترجع فيها الأمر فيها إلى أهلها. الرجوع إلى المحاكم قد تكلمنا فيه، المحاكم التي تحكم من غير الإسلام الدول الأخرى، لا فرق. فتوى صلاحة الشيخ موجودة الكتاب الثاني، في فرق بين يعني من يتعلمها ليرد على أهلها وبين من يتعلمها ليتكسب أو يعيش بها. موجودة الفتوى والعلم إن شاء الله نجيبها، راح جابها لكن ما أدري راح أنت؟ أيوة هذا استنتخل. هذا أيضا يتعلق بالنزول لإخوان من الشبهات الذي في طار نصر الله يجعلني وإياكم ممن يغتنم هذه اللحظات الطيبة. الثلث الأخير من الليل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، هل من داع هل من سائل هل من مستغفر. هذا يقول بعض الاخوان كيف يقول الثلث عندنا مثلا الثلث الاخير وفي امريكا يكون نهار او غيرها؟ فنقول بالنسبه لله تعالى لا نسال عن الخير دائما في جميع امور الصفات، لا نسال، لا نقول كيف كيف ينزل وكيف ما ينزل، لا نقول ولا كيف استوى ولا كيف يده ولا كيف عينه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن يغتنم هذه الفرصة، من وفقه الله في هذا الوقت فليغتنمه، بل يحمد الله على توفيقه في ذلك ولا يسأله الكيف. عليك يا أخي أن تغتنم هذا وأن تأمر أن تحقق الأمر الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمر نفسك وتحثها بالتزامه وتنهاها عن الخوض فيما لا قبل لك به ولا وصول أبدا إلى حقيقتك. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. العرفية شرحناها هنا، العرفية أيوة شرحناها هنا، تعرضنا لها قبل سنوات في أسئلة عن الحج والعمرة، لكن ما في وقت حتى لأي أسئلة. أنا درست فقط الآن لأن الإخوان قالوا لا بد من ما يجوز إلا نأتي عليها، لكن الحمد لله المحاضرات الخمس أو الست التي تكون إن شاء الله ابتداء من بعد غد فيها الخير والكفاية، وصل المشايخ إن شاء الله يكونوا مبنيين في هذا. هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، كما جاء في الحديث وقد سبق في باب القدر. هذه أيضا بعض النصائح الأخرى. يقول الأخ في أثناء تدريس مبادئ القانون في الكلية وعند الوصول إلى بعض المقارنات بين القانون والشريعة يقوم الدكتور بإلغاء هذا الجزء. لماذا؟ لأنه يلغى الشريعة وبسكين ما زال شيء في الشريعة. إذا بدلنا أورط من جهة إذا رسم القانون إذا جاء عند المقارنة يلغيها مفتاح، ما يعرف الناس أداء ما جهل. ماذا نأخر الإخوان؟ إن شاء الله. الأخ يقول لو نعرف الحاضرين بأسماء المشايخ في البلاد الإسلامية الذين على منهج السلف الصالح، يعني كما تحدثنا عن عبد الحميد بن باديس رحمه الله، إن شاء الله إذا تعرضنا لهذا أو الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم بإذن الله كلما نتعرض لهذا إن شاء الله نحن نعرف. أبشر، المشكلة لا نعرف تاريخ الدعوة مجهول. الله المستعان. طيب هذا الأصل. إذا كان تارك الصلاة الموحد ومات على ذلك فليدخل الجنة، وإذا لم يدخل الجنة هل يخلد في النار؟ نعم، في مثل هذا الزمان إذا كان تاركا لها عن علم يعلم المساجد يؤذن فيها والحمد لله، الصلوات تقام، الدعاة يدعون، المواعظ بالإذاعة والصحافة وهكذا، ويترك الصلاة عائدا متعمدا ولم يؤدي لله فريضة منها، هذا لا شك أنه ليس بمسلم وأنه ممن يخلد في النار، لأن الذين يخرجون من النار آخر من يخرجون يعرفونهم كما قال صلى الله عليه وسلم بآثار السجود، لأن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود يا أخوان. انظروا إذا كان صاحب السجود يعذب لأن لديه ذنوب أخرى، فكيف لمن لا سجود له نعوذ بالله؟ فهذا أصلا لا علامة له، فهذا أيضا يظن أنه خالد في النار عافاني الله وإياكم منها ومن كل عمل يقرب إليها. المحاضرات ستعلق ولا داعي أن يعلن عنها. الحمد لله.